بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. كنا تكلمنا عن أركان الحسبة. قلنا أركان الحسبة اللي هي المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. يعني مثال على ذلك، مثلا لو في رجل لا يصلي صلاة الجماعة فوعظه رجل ان هو يصلي في جماعة، المحتسب هنا اللي هو المين؟ اللي هو الواعظ. المحتسب عليه اللي هو الرجل اللي ترك صلاة الجماعة. المحتسب فيه اللي هي ترك الصلاة الجماعة في المسجد. المحتسب به ايه؟ هو وعظه. يجي المحتسب به هنا الايه؟ الوعظ. فاحنا اتكلمنا عن المحتسب المرة الماضية، نتكلم على المحتسب عليه. المحتسب عليه ده هو من تقع عليه الحسبة، اللي هو يؤمر بالمعروف او ينهى عن الايه؟ عن المنكر. الشيخ عبد الكريم زيدان بيقول المحتسب عليه هو كل انسان يباشر، يعني يفعل، يفعل شيء يجوز او يجب فيه الاحتساب. مش لازم يكون يفعل، ممكن يكون يفعل مكروه، ممكن يكون يفعل محرم. ده يسمى المحتسب عليه او المحتسب معه، يعني يسمى ممكن المحتسب عليه وممكن المحتسب ايه معه. يشترط فيه أن يكون هذا المحتسب عليه أو المحتسب معه، يشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. تاني، يشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة. يعني إيه؟ يعني مش لا يشترط أنه يكون بالغ عاقل، لا يشترط أنه يكون إيه بالغ. هو فعل فعل منكر لكن هو ممكن لا يعاقب عليه، مثلا يكون مجنون أو صبي صغير، هو مش مكلف ولا يعاقب عليه، يعني لا يحاسب عليه ديانة، لكن هذا الفعل اللي فعله جعله في موقف، واخد بالك، يحتسب عليه فيه. واضح كده؟ مثلا على سبيل المثال مميز، يكون في صفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. هضرب لك مثال يوضح الكلام. مثلا لو صبي مميز، واخد بالك، او كان غير مميز، يعني حتى وان كان دون ذلك، وبيشرب خمر في الطريق او هم بشرب خمر، هل تتركه؟ هو لا يأسم، صح ولا لا؟ هو لا يأسم، لا يحاسب على ذلك ديانة، اللي هو غير مكلف، لكن فعل فعل جعله في موضع او في صفة يحتسب عليه في هذه الحالة، وان كان هو غير محاسب على ايه؟ على ذلك. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ بيشرب خمر، هو هيحاسب عليه ديانة؟ الصبي مش هيحاسب، لكن هذا الفعل اللي هو فعله شرب الخمر في الطريق، واخد بالك، جعله في موقف، اللي هو الصبي المميز، جعل هذا الصبي المميز في موقف يحتسب عليه فيه. حد ايه يقوم ينكر عليه يعني. فلذلك هو بيقول ان يشترط فيه ان هو يكون بصفة، واخد بالك، يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، يعني الفعل الممنوع منه في حقي وفي حق غيره، يعني فعل معصية أو مكروه، هذا الفعل في حقه بيجي منكر، وإن لم يكن هو محاسب عليه ديانة. مجنون مثلا، واخد بالك، يزني بامرأة أو بيزني بمجنونة، هما الاثنين غير إيه؟ غير مكلفين، لا يحاسبون على ذلك ديانة، لكن انت رأيت ذلك تنكر ولا ما تنكرش؟ تنكر، واخد بالك؟ او شخص مجنون يعتدي على شخص اخر، تنكر عليه ما تنكروش؟ تنكر. يجي في هذه الحالة هو ان كان هو غير مكلف، لكن هذا الفعل اللي فعله جعله في موضع يجوز الاحتساب او يجب الاحتساب عليه فيه. طيب، انواع المحتسب عليهم. اي فرد في المجتمع بلا استثناء ممكن انك انت تحتسب عليه، حتى امام المسلمين يحتسب عليه. واحد من عموم الناس، لكن كل واحد ليه طريقة وهيئة في الاحتساب عليه. الأقارب، أول حاجة أنك تحتسب على الأقارب، ودول أولى الناس، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخد لك. طبعا هي بتجري على الأقارب والأبعد على حد السواء، لكن الأولى أنك أنت تبدأ بمين؟ بالأقارب. لكن في بس احتساب الابن على أبيه، يعني احنا نقول درجات تغيير المنكر، احتساب الابن على أبيه ما يدخلش في كل الدرجات دي، بس مجرد التعريف فقط، يعني لا يسقط عنه إنكار المنكر مع الأب الابن، لكن لا يتجاوز مع الأب أو الأم إلا أول درجة بس من درجات تعريف الايه تغيير المنكر، اللي هي التعريف باللسان بس، ما عندوش فيش انكار باليد ولا اي درجة من درجات انكار باليد، هو انكار بالايه مع القلب، انكار باللسان، اني اعرفه واخد لك بالوعظ والتعريف ان هذا منكر. نعم، لكن بعد كده ملوش اي درجة من درجات التغيير مع الايه الوالدين. لكن الاب ممكن يعظ ويمارس كل الدرجات مع ابنه او مع زوجته، واخد ممكن يصل الى الضرب غير المبرح. طيب، الاحتساب على غير المسلمين، معنى مثلا الدولة الاسلامية ممكن يعيش فيها غير مسلم، يعيش فيها الذمي، ممكن يكون يهود ونصارى عايشين في نفس البلد، يجي اهل ذمة واخد لك، او بيعطوا الجزية مثلا، او مستأمنين داخلين بشبهة امان للتجارة نحو ذلك، فالامام او مؤمنين. طب دول معنى وجودهم في هذه البلد هم غير مسلمين، هم يجوز لهم انهم يشربوا مثلا او يفعل الاشياء اللي هم بيعتقدوها حلال في ديانتهم، ولكن يستخفوا بذلك لا يعلنوها، مثلا كانوا يروا اباحة شرب الخمر لا يشربوها في الطرقات، اباحة مثلا جواز اكل الخنزير لا يأكلوها في الطرقات، واضح كده؟ فإذا أعلن شخص منهم أي منكر ينكر عليه، لأن في حق للإيه؟ حق للمجتمع. لو بدأ يسب الإسلام مثلا علانية، واخد بالك، ينتقد عهد الذمة معاه، واخد بالك، لو آذى مسلم تنتقد عهد الذمة معاه، ففي شروط مع أهل الذمة دي بقى نجرجحها في الشروط العمرية، كتاب كده اسمه مكتوب اسمه الشروط العمرية، اللي يصالح عليها عمر نصر نجران، فدي ومشروحة، الكتاب ده كتاب جميل واخد بالك، وليه شرح كده كتاب جيد. فيحتسب على عليهم. لقى واحد مثلا بيعبد مثلا صنم في الطرقات، ينفع يسيبه؟ أدم دولة إسلامية ينكر ينكر عليه. الأمراء طبعا انت تنكر على السلطان، على ولي السلطان، على الامير، على اي حد تنكر عليه، لكن الامير الاولى الانكار عليه سرا، ما تجهرش عليه في الانكار، هذا ادعى لقبوله الحق، واخد بالك. القضاء، المحتسب لو في واحد معين حسبه من الامام يتردد على مجالس القضاء، يشوف القاضي مثلا بيحكم هو غضبان ينهاه، يقول له لا، في نهي انك تحكم انت وانت غضبان، او لا يسوي بين الخصوم في المجلس او الانبساط ونحو ذلك، في الحالة دي ينكر عليه، يبقى ممكن ينكر برضه على على القاضي. اصحاب المهن المختلفة، طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع دوت، يبقى هو عارف بنفسه او بغيره ضوابط كل مهنة، ولو في غش أو تدليس أو تقصير في هذا ينكر عليهم سواء بنفسه أو بغيره. طيب بعد ذلك هنتكلم على المحتسب فيه. المحتسب فيه ده اللي هو الايه؟ اللي هو المعروف اللي يؤمر به أو المنكر اللي ينهى عنه. نتكلم على المعروف أو المنكر. الشيخ عبد الكريم زيدان بيقول المنكر ده هو موضوع الحسبة. يعني الفقه ايه موضوعه؟ افعال العباد. وصول الفقه ايه موضوعها؟ القواعد، واخد بالك، والأدلة، ده موضوعها، موضوع اللي هو اساس العلم بيتكلم فيه. اساس علم الحسبة او الامر معروف والنهي عن المنكر، واخد بالك، الموضوع بتاعه اساسه هي الايه؟ المنكر. المنكر ده يعني امر بالمعروف لا معروف لا يفعله، او ياتي ايه؟ منكر، واخد، هو ده موضوع الايه؟ موضوع الحسبة. احنا قبل كده عرفنا الحسبة ان هي ايه؟ اللي هي امر بمعروف اذا ظهر تركه، ونهي عن منكر اذا ظهر فعله. قلنا لازم عملية الظهور ديت عشان هو ايه؟ عشان ينكر، ما ينكرش شيء غير ظاهر. فالموضوع هو الموضوع بتاع الحسبة اللي هو المعروف والايه؟ والمنكر. يجا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الجهة اللي تبين، اللي بتملك ان هي تبين ده معروف او ده منكر، الجهة الشرعية فقط. يعني ما لناش وسيلة، معايا ولا مش معايا، لمعرفة ان هذا معروف او هذا منكر الا من قبل الشرع. الشرع اللي يقول ده طاعة وده ايه؟ معصية. حتى الاجماع يعود ايضا لابد له من ايه؟ من دليل، واخد بالك. ايه شروط المنكر؟ جهة الانكار اللي هي مين؟ الشرع. يعني ما فيش عقل زي المعتزلة ما بتقول. يعني المعتزلة تقول لا ده لا، حتى يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، هذه كلمة خاطئة. الله عز وجل واخد بالك هو اللي عرفنا بنفسه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا. عرفنا الله بالله، ولولا الله ما عرفنا الله. العقل ممكن يزيد المعرفة، واخد بالك، تفكر وتدبر يزيد، لكن أصل المعرفة ان ربنا سبحانه وتعالى اللي عرفنا ايه بنفسي عن طريق القرآن والسنة. طيب شروط المنكر ايه؟ اول شرط ان المنكر يكون ظاهر، يعني منكشف للمحتسب، يعرفه بحاسة من الحواس، واخد بالك، السمع، البصر، الذوق، اللمس. يعني لازم حاسة من الحواس تخليه يعرف ان ده ايه؟ منكر. يعني ممكن يشم رائحة الخمر من شخص يعرف انه يشرب خمر، واخد بالك، فهو مش يتجسس ولا واخد بالك، ولا حتى يتجسس ولا يتلصص ولا يتصور. طب ما هو كده السمع كده، طب هو مش ممكن يتلصص، واخد بالك، بحيث انه يسمع المنكر داخل البيوت؟ لا ما ينفعش، ما يجوز لي هذا الكلام. لكن هو ممكن يسمع وهو ماشي المحتسب صوت مثلا استغاثة من داخل البيت، يجي عارف ان في ايه؟ في منكر هنا. امرأة مثلا بتستغيث او رجل بيستغيث، يجي كده عارف ان في هنا ايه؟ صائل او معتدي او نحو ذلك. هنا عارف المنكر بالايه؟ بالسمع. يجي كده ممكن يدخل يتصور، يفعل اي شيء ويدخل يغير الايه؟ المنكر. طيب ان يكون تاني شرط في شروط المنكر ان هو يكون قائما في الحال. يعني لو وقع وانتهى، واخد بالك، هنا لا يجب عليه ان هو ينكر. هنا بقى ولي الامر اللي يعاقب، واخد بالك، يعني منكر خلص وانتهى، انتهى يعني الموضوع ايه يعني الخمر ممكن يظهر اثارها بعد كده بال واخد بالك. هو مثلا شخص عاقب شخص ضربه مثلا اعتدى عليه, هو راح لقى ما فيش اي ايه اي شيء, الامور مستتبه, هو كده في منكر هيغيره؟ ما فيش, هو المنكر مش موجود. لكن في حق لهذا المضروب, مين اللي يقيم الحق ده؟ الولي الامر بقى واخد بالك. ممكن يعاقب ولو صاحب الحسبه ممكن يعاقب, لكن انت لو رحت مثلا كمتطوع ما تقدرش, ما فيش منكر هتغيره. ممكن تعمل ايه؟ تعظ واخد بالك, ممكن ايه تعظ, يعني كان لا تفعل هذا مره اخرى, كان ده ظلم الشخص مش عارف ايه, تعظ في هذا الايه لو لكن ما فيش منكر انت هتغيره. طب لازم يكون منكر موجود فعلا؟ لا, ممكن يكون ليه مقدمات, واحد مثلا بيتكلم انه يعمل كذا او هم بكذا او لا, لو عزم القلب انت ما تقدرش تنكر, انت مش هتعرفه. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. لكن لو هو مثلا بيتكلم بدا يجي عزم شديد, يعني بدا يتحرك لناحيه, ممكن انت تعظه انك انت لا تفعل هذا, تخوفه واخد بالك, تهدده بحيث انه لا يقع منه الايه المنكر. يقول المنكر مش موجود لكن هو عازم عليه وتكلم بعزم هذا, فأنت لك أن تعظه وتمنعه من هذا المنكر. طيب هنا بقى في شرط مهم في المنكر, هو بيقول عدم الاختلاف فيه. هنا في قضية والقضية دي مهمة ومش مفهومة قوي, اللي هو يقول لك ايه لا إنكار في مسائل الايه الخلاف. القاعده دي غلط. لا, هي الصح ايه لا انكار في مسائل الاجتهاد. ايه الفرق؟ المسائل ممكن واحد مخالف نص صريح للقران انكر عليه, ما انكرش عليه انكر. مخالف نص صريح للسنه او مخالف اجماع, يبقى في انكار ولا مش في انكار؟ يجفينكم. لكن مسائل الاجتهاد اللي هي المسائل ما فيهاش ادله قطعيه, واخد بالك, ما فيهاش ادله ايه قطعيه. ففي واحد اجتهد في راي او الادله حماله فيها, فواحد اجتهد في راي, فانت ممكن لما تنكر عليه يستدل عليك بدليل معارض, يجي ليه عذر في اللي يفعله او وجه تاول. يجي هنا ما فيش انكار في هذه الايه. مين اللي ممكن ينكر؟ المجتهد. لو واحد مجتهد متبني قول هو ما عندوش خلاف في المسألة, فممكن ينكر على من يفعل هذه المسائل اللي فيها اجتهاد, لكن لا ينكر على مجتهد آخر. المجتهد لا ينكر على مجتهد, لكن ممكن مجتهد ينكر على عامي. لكن غير المجتهدين المسائل اللي فيها اجتهاد والأمور حمالة فيها ما فيهاش إنكار فيها. يجي لا إنكار في مسائل الايه الاجتهاد مش الخلاف. لا, ده كل الفقه في خلاف, يعني مسائل الإجماع قليلة. واضح كده؟ ده خلاصة الايه الكلام في المسألة ديت, ان لا انكار في مسائل الايه, وان كان الكلام فيها طويل يعني ده لدرجة ان هي فيها رسائل ألفت في هذه المسألة اللي هي لا انكار في مسائل الخلاف. وابن تيمية ليه كلام في الموضوع دوت, لكن هي خلاصة الكلام اللي هو مذكور في المسألة دي كلها ان لا انكار في مسائل الايه الاجتهاد وليس مسائل الخلاف. طيب يجي لو في خلاف غير سائغ, يعني مثلا خلاف شاذ او باطل, واحد بيمسك باقوال ضعيفه اقوال باطله مخالف لادله صريحه, انا انكر عليه. لكن لو مسائل حماله واخد بالك, ادله متعارضه ظنيه وهو اخذ بدليل وساب دليل تاني واخد بالك, ولا متاول ولا, يجي في الحاله دي ممكن انكر ايه عليه, لان الحق واحد لا يتعدد. الحق واحد لا يتعدد. طيب المحتسب به اللي هي الوسيله بقى, المحتسب به اللي هي الايه الوسيله اللي بيحتسب بها المحتسب على الناس, ممكن في كتب الحسبه يقولوا مراتب الحسبه. يعني لما اتكلموا على الايه المحتسب به يقول لك مراتب الحسبه, ايوه التدرج في الوسيله اللي هو ينكر بها الايه المنكر. هو بيقول هو أجمالهم, يعني المؤلف الرسالة دي أجمالهم, قال أولا التنبيه, يعني هو حيال الناس بترتبهم بهذا الترتيب, واخد بالك؟ فبتخلي الانكار بالقول اول حاجه، يعني الاول انكار بالايه؟ بالقول. وبعد ما خلص يجيب انكار بالايه؟ باليد. بعد ما خلص يجيب انكار بالايه؟ بالقلب. خلي بالك، هو الانكار بالقلب مفروض انه اول الدرجات، واضح كده؟ ان انت اول ما تشوف منكر تكرهه، اول ما تشوف منكر تتغير، واضح كده؟ فهذه الدرجة لا تسقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فيغيره بايه؟ بيده، فإن لم يستطع فبايه؟ بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هو مش معنى كده ان هو ممكن يبقى فرحان بالمنكر ويغيره بايده، لا. يعني عايز يقول ان هذه الدرجة لابد ان تكون موجودة في كل الحالات. لذلك قال ايه؟ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. معنى كده؟ طيب هنقول الكلام ده تاني. المهم في ناس بترتبها، بتقول مثلا تغيير المنكر باللسان ويقول درجاته، وبعد كده ما بيتدرج من الاخف للايه؟ للاسقر، وبعد كده يقول لك اخر حاجة بالقلب، اللي ما استطع هذه ولا هذه يبقى بالايه؟ بالقلب. فهو المتن قال ايه؟ القول اول حاجة التنبيه والتذكير، يعني تدخل على الواحد تغير له منكر بتنبهه وايه؟ وتذكر ان ده منكر. بعد كده الوعظ والتخويف، تخوف من الله عز وجل من العقاب. ثم الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول، كل ده انت ايه؟ بالقول، واخد بالك؟ ثم التغيير باليد، ثم إيقاع العقوبة بالنكال، واخد بالك؟ والضرب، ثم استدعاء، الاستدعاء انك انت تطلب بقى ايه؟ رجال الحسبة ونحو ذلك، او ايه؟ رفع الامر الى الايه؟ الى الحاج. طيب احنا يعني طبعا الكلام دوت حالات. انت ممكن واحد مثلا عارف كذا مرة وعصته في الخمر وبيشرب خمر، وانت تقدر تغير عليه منكر، او ما تخش عليه هتعمل ايه؟ ما هو عارف، انت كلمته قبل كده مرات، يجي انت بتخش تعمل ايه؟ بتسكب الايه؟ الخمر. اول حاجة باليد، لانه وصل له هذا الايه؟ هذا البيان، وعدة مرات ويعود ويعود، فانت ايه؟ وعارف ان ده خمر وحرام، واخد بالك؟ ايه الواجب دلوقتي؟ ان باليد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على ال ال ال مراتب الاحتساب، طبعا احنا الهدف ايه؟ ان المنكر يزال، وفي انكار كامل، يعني ان المنكر يزول بالكلية. انت غيرت بالايد وبالقلب وعصته، خليته ما يعودش كده تاني، ممكن يلتزم بعد كده، فده تغيير كامل للايه؟ للمنكر. وفيه تغيير جزئي، انك انت ازلت المنكر وسبت، ممكن يعود لي مرة تانية، واخد بالك؟ فالهدف الاولى ان الداعية او المغير المحتسب انه يعمل ايه؟ يغير منكر بالايه؟ بالكلية ان استطاع، واخد بالك؟ ممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من دي صيغة عموم، يعني أي شخص اتكلم عليه قبل كده، من رأى منكم منكرا، وأي منكر، يعني دي منكر كبير أو منكر إيه؟ صغير، أي في العقيدة، في الحلال والمسائل، الحلال والحرام، في المعاملات، في أي حاجة، فليغيره أمر يجب تغييره على أي حد يرى أي منكر، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد، نتكلم على اول حاجه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، لا تغيير المنكر بالايه؟ باليد. يجي انت بتغيره فعلا، حتى لو استعملت الايه؟ القوه او السلاح او الاستعانه بالاعوان، واخد بالك؟ يعني انت في نفس بريئة هتموت، واخد بالك؟ هنا انت بتستعين بالاعوان، واخد بالك؟ او صائل دخل على شخص يسرق ماله، وانت استعانك انت تخلصه، ما انت بتغير بالايه؟ باليد، بتغير باليد على طول بحيث انك انت تدفع هذا الايه الصائل وهكذا. واخد بالك؟ هنا في أدلة، يعني هو هيأتي، هو يجيب باب كامل عن احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يجيب باب آخر الكتاب عن احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى أهله وعلى على اليهود والنصارى كل حاجة هيجيب. احنا نذكر كده ايه مواقف سريعة، اخد بالك؟ زي ايه مثلا؟ في الاستعمال بالقوة، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، مش راح كسرهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، واخد بالك؟ فده تغيير منكر بالإيه؟ باليد. سيدنا إبراهيم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفة، تغيير منكر بالإيه ده؟ باليد، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وشوف هنا، هنا برضه شوف الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة الصلاة لحد لما حج وهو يصلي للكعبة وحولها ايه 360 سنة، وما غيرهاش النبي صلى الله عليه وسلم الا لما مكن لي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فايه بدأ يشير اليها وتتساقط على وجوهها ويقول ايه جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وزاق الباطل ان الباطل كان ايه زهوقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في اخر الزمان والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الايه الصليب، ادي اول حاجه تغيير منكر، الصليب اللي انتم بتعبدوها كسره، يبقى ده تكذيب لكل النصارى في موضوع الايه الصليب وعبادة الصليب. ويقتل الخنزير اللي هو احلوه لنفسهم، واخد بالك؟ بالتحريف هو يقتله، يبقى اشارة الى تحريمه. ويفيض المال حتى لا يقبله احد، مش ده تغيير للمنكر باليد، كسر الصليب وقتل الخنزير. أنس بن مالك لما حرمت الخمر بيقول كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبا بن كعب، فجئ آتي قال لهم إن الخمر قد حرمت، راح أبو طلحة قال قم يا أنس فأهرقها، فهرقتها. يجي في الحالة دي تغيير منكر، بقت محرمة، يجي تغيير منكر باليد. النبي صلى الله عليه وسلم مش نزع خاتم من يد الرجل وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضحى في يدي، ما ده تغيير منكر ايه باليد، طرحها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين، واخد لك، في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. يبقى ده امر الصحابة ان يفعلوا هذا الايه الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته او فئة عموما لا يترك شيئا فيه تصاوير، وفي رواية فيه تصاليب إلا نقضه. يجي التغيير منكر لما دخل على عائشة ولقى الصور فهتكها، هتك الستر، واخد بالك؟ وأمر به فشقته نصفان، جاءت منه وسادتين، جاءت منه وسادتين إيه طوطان. كل ده تغيير منكر بالإيه من النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء ومن الصحابة، تغيير منكر بالإيه باليد. طيب الاحتساب بالقول اللي هو ذكرهم بدأ بيهم، الاحتساب بالقول ممكن يكون أصلا اللي بيعمل المنكر ده جاهل، مش عارف ان ده ايه منكر، انت ممكن تعرفه يرجع. في الحالة ديت انت بتعرفه الحكم الشرعي لفعل هذا الامر، او واخد بالك اذا تركته ماذا يترتب عليك من الاجر والثواب، او يكون في معروف ما بيعملوش ترغبه بفعل هذا الايه المعروف وهكذا. يجي دي اول درجة انك انت تعرفه، واخد بالك؟ بعد كده الوعظ والنصح والارشاد والتخويف من الله عز وجل. ممكن لما يسمع الكلام دوت، واخد بالك، ترغيب والترهيب ينزجر، واخد بالك، ويرتجع. ففي الحالة ديت ممكن ايه يؤتي معه الوعظ ايه ثماره. بعد كده تشد معاه شوية تاني. التقريع والتعنيف بالقول الغليظ، ممكن تقول له مثلا ايه، هو مظهر بجلي كبير، ممكن تقول له يا فاسق يا احمق يا جاهل، لكن لا تستعمل الالفاظ الممنوعة شرعا. ما تلعنوش، ما تلعنش ابيه، ما تسبوش، ما تسبش ابيه، وهكذا. في الفاظ لو هو قالها يعذر عليها، واخد بالك، لكن الفاظ تدل على يا جاهل، جاهل بايه؟ جاهل بتحريم هذا الامر، او جاهل ان هذا امر معروف ولا تفعله، واخد بالك، او ان احمق، احمق لا يعرف مصلحة ايه نفسي فيعرضها للعقاب. فكل دي انت بتصف ايه، تصف حاله، واخد بالك. بعد كده يهدده، تخوف ان انت هتنزل به عقوبة، واخد بالك، ما بس انت تهدده بشيء تستطيعه، واخد بالك، بحيث ان الكلام يكون ليه وقع وليه تأثير. مش انت مثلا تقول له مثلا انا هطردك من البلد، وانت مقدرش تعمل كده، واخد بالك، لازم بيكون امر ايه، متدادوش بما لا تقدر عليه ولا بشيء محرم شرعا. الله جل يقول ايه، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ما ده ضعف، مش كده، وتغيير منكر بالايه، باللسان. لما قال لسيدنا ابراهيم اف لكم ولما تعبدون من دون الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغ عن شخص انه بيفعل معصية ما كانش يعينه، كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، او ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. ده ايه برضو، ده تغيير منكر بفقه في تغيير المنكر. ابن مسعود لما يمر على قوم بيفعلوا منكر يرى منهم ما يكره، يقول له مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه اليهود وقالوا ايه، السأم عليك، يعني الموت والضيق، عشان قالت بل عليكم السأم والموت، هي برضو بتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا عائشة، انا قلت ايه، الم تسمعي ما قلت لهم، قلت وعليكم، يعني الموت علينا وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد ما كانش يسبغ الوضوء، قال له ويل للأعقاب من الايه، من النار. عائشة ايضا فعلت ذلك لما شافت اخوها عبد الرحمن بيسرع في الوضوء عشان يدرك الصلاة على الجنازة بتاعت سعد بن ابي وقاص، راحت قالت له يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. كل تغيير منكر بالايه، باللسان. الانكار بالقلب بقى، هو مفروض الانكار بالقلب موجود مع كله. انت اول ما تشوف منكر بتغيره بقلبك، بحيث ان انت ممكن تعجز عن الحالتين، هذا هو الموجود. واضح كده، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره كده، ان انت لو عجزت عن الحالة الاولى والثانية هو اللي موجود معك الايه، التالتة مش هتسقط عنك ابدا. لكن هي متلازمة وموجودة، موجودة من الاول للاخر، وانت بتغير المنكر لكراهتك للمنكر. يعني صلى الله عليه وسلم كان يجي واحد يجذبه من ثيابه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يغضب لنفسه، لكن يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. انا قلت له قبل كده يا سيدنا علي، لما واحد كان بيقتل في المسلمين، واخد لك، وهو تمكن منه فبسق في وجهه فمرضيش يقتل. انا يعني قرأتها، واخد لك، فالمهم ان الشاهد ايه، يعني واخد لك، ان هو ما قتلوش لانه ممكن يكون غضب لنفسه من الايه، ان هو بسق في وجهه فيقتل من اجل ايه، نفسه. فالتحكم في ان الواحد عنده فقه، ما انت غالبا لما بتروح بتغير منكر بتسمع كلام ايضا ممكن يؤذيك. انت في الحالة دي بقى انت بتبدأ في التغيير ودرجات التغيير للأذى اللي اصابك من صاحب المنكر، ولا اصلا لله عز وجل. خلي بالك يا دي الحتة دي مهمة، يجي احنا بنغير لايه، لله عز وجل. مهما قال انا ما بنفعلش لنفسي، مش تقول مثلا انا ازاي يقول لي كده، وابتدي تغييرك بعد كده مع غضبك لنفسك مش كرهتك للمنكر. ده غضب للنفس. تحضر أذن يا جماعة موضوع أنك أنت تنكر المنكر بقلبك موجود معاك من أول ما ترى المنكر، واخد بالك، وفي كل الدرجات موجود التغيير لله عز وجل، وانت بتنكره باليد، تنكره باللسان، تنكره بكذا، معاك من اول ما تشوف المنكر لحد لما تنتهي وانت كاره المنكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، واخد بالك. ابن مسعود لما بيسألوه مين ميت الاحياء، قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ابن رجب لما بيشرح حديث من رأى منكم منكرا في جامع العلوم والحكم اللي شرح الحديث الأربعين النووية، وخد بالك قال ايه، واما يعني الحديث بيقول ايه وجوب انكار المنكر بحسب القدرة عليه، واما انكاره بالقلب فلا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الايمان من قلبه. ليه؟ لأن ده أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. يجي يحذر اللي هو يسمع بمنكر ويفرح به، يحذر في خلل كبير جدا في عقيدته. الله عز وجل طبعا افرد انت غيرت بالقلب لكن مش قادر لا تغير بالإيد ولا باللسان، لا تجلس مع أهل المنكر، ده فعل بني إسرائيل، تعمل ايه؟ واخد بالك، تغادرهم، تهجرهم، تهجر المكان اللي في الايه المنكر. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم. ده كان فعل بني اسرائيل ان ينكر، تاني يوم يجي ايه الى جعل المنكر، يجي جليس واكيله ايه وشريبه. طيب، في بعد كده يعني هنختم ب بعض القواعد يعني بعض الحالات اللي يسقط فيها الامر بمعروف النهي عن المنكر، ما يجيش واجب عليك انك تغيره. اول حالة عدم القبول والانتفاع بالأمر والنهي، عدم الانتفاع بالاحتساب، عدم قبول الاحتساب. يعني واحد كل شوية انت بتعمل ايه، ها، ما فيش فايدة. يعني انت عمال هو عارف ان ده منكر وما فيش منه، فانت مش كل شوية هتغير ايه تغير عليه، خلاص هو انت عرفت ان هو عارف ان ده منكر، وانت لا تستطيع انك انت تغير معه باليد الا بالكلام، وقلت له اللي عندك مش خلاص، يجا انتهى موضوعك انت معانا كده، لكن لا تجلسوا في الايه في المنكر. يجا مش كل ما اشوفه بيعمل منكر هقعد ايه اغير عليه. واحد مثلا طول ما انت رايح في الطريق ماشي بيشرب مثلا سجاير، واخد بالك، انت عرفته، واخد بالك، وخلاص مش انت كل مره تقول له ان قلت، لكن هو ممكن يستحب، لكن قلنا ايه لا يجب، يعني يسقط الايه الوجود يرحمكم الله. ايه الادلة على كده؟ واخد بالك، الله جل يقول فذكر ان نفعت الذكر، مفهوم مخالفة ان لم تنفع الذكر فلا تذكر، واخد بالك. الايه دي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لان حتى سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لهم اذا ايه، واخد بالك، رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العام أو أمر العوام. يجي لما توصل لحالة إن مفيش فايدة بالأمر معروف ولا النهي عن المنكر ومحدش بيستجيب وبدأت الفتن والهرج والمرج ده في آخر الزمان ومفيش أي شيء نفع، خلاص في الحالة دي أنت إيه اصلح نفسك ودع عنك أمر الإيه أمر العوام. طيب، الثاني، الحالة الثانية اللي يسقط فيها وجوب الأمر معروف عن المنكر حصول مفسدة أعظم من الاحتساب. يعني إذا يعني لما تحتسب تجي في مفسدة أعظم من المنكر اللي أنت احتسبت عليه. واخد بالك؟ ايه الدلالة كده؟ طبعا في اجماع من المسلمين على ارتكاب اخف الضررين. انا عندي ضررين ارتكب اخفهما، واخد بالك؟ الشريعة كلها رحمة وكلها عدل، واخد بالك؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، امثله واقعيه، النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الكلام عمليا صلى الله عليه وسلم. تغيير قواعد البيت ورده الى قواعد ابراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم تركه، قال لعائشه لولا ان ايه قومك حديث عهد بجاهليه، واخد بالك، لبنيت البيت على قواعد ايه ابراهيم. النبي ترك هذا الامر، واخد بالك ليه؟ لقرب عهدهم بالإسلام، حديث عهد بالكفر، لسه داخلين في الإسلام جديد، فخش عليهم الفتنة فترك هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، عبد الله بن أبي وأمثاله من أمة ما قتلهمش، وكان يتركهم ليه؟ حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه. مثلا في زمن التتار لما كان ابن تيمية ماشي ويلاقى ايه، واخد بالك، التتار بيشربوا الايه الخمر، فاللي كان معايا عايزين ينكر عليهم شرب الخمر، قال لا سيبوهم هم كده، لو فاجوا هيقتلوا في المسلمين واخد بالك وينتهكوا الحرمات، خليهم كده اول، لان ده في ضرر، لكن اخف من اللي ممكن المفسده اللي ممكن تحصل عليه بعد ان هم ايه ينكروا عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في غزوه نهى عن قطع او اقامه الحدود في الغزو، لانه ممكن واحد مثلا انت محتاج له في موضوع الجهاد تقيم عليه حد، ممكن يروح يقاتلك مع الكفار، واضح كده؟ يجي في الحاله ديت انت بتترك هذا الامر اللي اقامه الحد، ما ده منكر، لكن دي مفسده اقل من مفسده ان هو يرتد او يقاتل ضد المسلمين مع الكفار. يجي عندك اللي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره حاجة من أربع الأمور ديت. أول حاجة إن المنكر يزول ويجي مكانه معروف، وده هو إيه بقى في الحالة ديت يجب عليك الإنكار. أنت عارف إنك أنت هتزيل المنكر وتبدل الحال لمعروف، ده ممتاز، ده كده إيه واجب عليك. تاني حاجة أن يقل المنكر، مش يزول، يقل ويخف. طب ما ده برضو شيء طيب، انت مشروع عليك انك انت ايه تغير، انت ترجو الزوال، لكن في حالات احنا بنتكلم على ايه لا ترجو زواله، واخد بالك، بالكليه ولا ان هو يخف المنكر. ممكن يزول ويخلف ما هو شر منه، يبقى في الحاله دي يحرم عليك الايه الانكار، لان هو لو زال هيجي ايه زي بتوع التتار كده، او النبي صلى الله عليه وسلم لما يقتل مثلا عبد الله بن ابي بن سلول، واخد بالك، الناس ما تدخلش في الاسلام، لا، يجي في الحاله دي لا يغير الايه المنكر. ممكن يزول ويخلف ما هو مثله من الايه المنكر، ده بقى هنا امر اجتهاد، يعني كل انت ايه انت بقى وتقديرك المحتسب تقديره لهذا الامر. انت ممكن تزيله ويجي زيه، طب انت تقول مين انت ممكن تقول مين الاشد مين الاولى، واخد بالك، لو عمل واحد تاني انكر عليه برضو تاني انا ابين تحريم هذا الامر، دي موضوع ايه اجتهد، واضح كده. الحالة التالتة اللي يسقط في الامر معروف والنهي عن المنكر، لا يجب، عدم القدرة او خوف الضرر. مش عدم القدرة انك انت هبت الناس تقول مثلا اصل انا لو رحت اغير المنكر ده انا شيخ ما اقدرش ادخل في المكان ده واتكلم، لا، انت كده خايف على ايه، على هيبتك، خايف على نفسك، ده لا يجوز لك هذا الايه هذا الامر. لا، احنا بنتكلم ان يجي لك بدن ضرر بدني او ضرر على غيرك، انت لا تتحمل هذا الايه الضرر البدني، لا تستطيع ان ممكن يقع بك ضرر ايه، طالما ان يقع عليك ضرر وانت لا تستطيع انك انت تتحمل هذا الضرر. زي مثلا انا فاكر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ماشي، ده طيب وجميل وده درجة عالية من الايثار مستحب، لكن لو واحد مثلا هيؤثر على نفسه ثم بعد ذلك يتضرر او يضيع من يعول او بعد ذلك يتسخط، تيجي في الحاله دي نقول له افعل مستحب عشان تقع في محرم، لا ما ينفعش. وضع كده بيتحملوا. نحن نتكلم على ما هو ما يعني هو لم يحدث عنده سخط، لكن ممكن تلاقي قلب يتصدق كده يا رب مش ابتدي ايه يتكلم بكلام. لا احنا في الحالة ديت طيب واضح عدم القدرة او خوف الضرر، دي الحالة التالتة عدم القدرة او خوف الضرر. فهنا مثلا انت تقدم هيجي لك ضرر على بدنك، انت لست انك انت تتحمله، يجي في الحالة دي لا يجب عليك تغيير المنكر. طب لو تتحمله ممكن تغير، لكن لا يجب، يبقى مستحب لك انك تغير طالما تتحمل الضرر. طيب خلي بالك لو ضرر هيعود على غيرك، مثلا في شخص معين لو انت رحت انكرت عليه ممكن ينتقم منك ومن جيرانك، يبقى في ضرر على غيرك، يبقى لا يجب لا يجوز لك انك انت تغير الايه المنكر، لان في ضرر متعلق بغيرك انت لا تملك فعل ايه غير الكلام ده، تكلمنا عليه عدة مرات قبل ذلك. يعني نكتفي هذا القدر ان شاء الله، المرة الجاية نتكلم على حكم الحسبة ومكانتها ونوعية فرضها. قل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.